خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم يا عالم كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل سواك، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. مثل: سلم الدب وقع في الجب. هذا المثل الشعبي يضرب لمن يسلم من شر فيقع في شر أخطر منه، تماما كمن ينجو من الدب فيقع في الجب وهو البئر العميق. ما رأيكم؟ سلم الدب وقع في الجب. علم: الدب. الدب حيوان ثدي له عدة أنواع، أشهرها الدب الأسود والدب البني والدب الأبيض القطبي. تتميز العائلة الدبية بجسم يغطيه فراء كثيف وبزيل قصير، الأذنان والعينان صغيرة نسبيا، والأقدام مفلطحة بكل منها خمسة أصابع ذات مخالب ثابتة. حين تمشي على الأرض فهي تدب على كامل باطن القدم كالإنسان، مع ملاحظة أن أقدامها الأمامية تتجه للداخل كما أنها أصغر من الأقدام الخلفية. يتراوح الطول ما بين 90 سنتيمترا وثلاثة أمتار حسب النوع، والوزن ما بين 60 إلى 800 كيلوغرام. رغم أنها تصنف علميا ضمن الوحوش آكلات اللحوم، إلا أن معظم الدببة تتغذى على أطعمة أخرى كالفواكه وأوراق النباتات والحشرات وعسل النحل البرية. تعيش الدببة شمالي خط الاستواء في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وفي المنطقة القطبية الشمالية وفي غابات الأنديز بأمريكا الجنوبية. علم: عاطف سالم. عاطف سالم واحد من أعلام فن الإخراج السينمائي ورواده في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد في عام 1927، تخرج في كلية الفنون التطبيقية ودخل إلى عالم السينما عام 1943 كمساعد لكبار المخرجين المصريين آنذاك. في عام 1953 أخرج فيلمه الأول الحرمان، وبعده تتابع عطاؤه الفني في نحو 54 فيلما يعد بعضها علامات في تاريخ السينما العربية. من بين أشهر هذه الأفلام: يوم من عمري، جعلوني مجرما، خان الخليلي، أم العروسة، الحفيد، أين عقلي، النمر الأسود، وصراع في النيل. إلى جانب أفلامه الروائية له أفلام قصيرة أخرجها في المناسبات القومية وأعياد ثورة 23 يوليو، منها جنود المظلات، العودة إلى القاهرة، فجر جديد، وفيلم الرمال الخضراء. في 30 من يوليو عام 2002 انتقل المخرج السينمائي الكبير عاطف سالم إلى رحمة ربه عن 75 عاما. طرفة: في أتوبيس مزدحم بالركاب وقفت سيدة إلى جوار الرجل حاول أن ينهض من كرسيه 3 مرات، لكن هذه السيدة كانت تضغط على كتفيه ليظل جالسا في مكانه. وفي المرة الرابعة: أرجوك أرجوك خليك مستريح، زي الرجالة تمام، أقدر أقف. أرجوك أنت يا ست سمين أقوم، أنت فوتت عليا 3 محطات، حرام عليك يا شيخ. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.